إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله عن علم من أعلام التابعين الأجلاء، وهو الإمام رجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة ابن جرول الكندي الأزدي الفلسطيني رحمه الله تعالى. كان إماما تابعيا رحمه الله من أهل فلسطين، من أهل الشام، وجده جرول كان صحابيا، هو جرول ابن الأحنف الكندي الأزدي، كندي نسبة إلى قبيلة كندة. جده كان صحابيا، ونشأ رحمه الله في أسرة صالحة، وأقبل على طلب العلم منذ صغره، وروى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى عنهم العلم وروى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة الباهلي وآخرين من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، روى عنهم رجاء ابن حيوة. ذكرنا من قبل أن التابعين في موضوع العلاقة بالحكام والأمراء كانوا يعني على اتجاهين أو وجهتي نظر، يعني بعضهم كان يرى أن الحكام يعني فيهم ظلم، أمراء بني أمية كان فيهم يعني مظالم ويقترفون يعني بعض المنكرات، فكانوا يعني يرون البعد عنهم حتى يعني لا يشاركون في هذا الظلم أو لا يروا هذه المنكرات، وهم لا يقدرون على تغييرها وإصلاحها وكذا. فبعض التابعين كان يعني يبتعد عن الأمراء ويبتعد عن الحكام، ويعني يزهد فيما في أيديهم، ويرى أن يعني صلاح دينه في البعد عن هؤلاء. هناك فريق آخر كان يرى أنه يعني رغم أن الملوك والأمراء يعني فيهم ظلم وفيهم فسق وفيهم عصيان، لكن يرون أن أهل الدين يعني إذا ابتعدوا عنهم فإن ذلك سيجعلهم يعني يقترب منهم أهل الفساد، ويزدادون يعني ظلما ويزدادون يعني فسقا وكذا، وأنه من الأصلح أن يقترب منهم أهل الدين وأهل الخير حتى ولو كانوا لا يقدرون على يعني إصلاح الوضع يعني بالكامل وتغيير كل المنكرات، ولكن يعني من باب سددوا وقاربوا ويحاولون يعني تغيير ما يستطيعون تغييره، و ينصحونهم ويقللون الشر قدر الإمكان ويكسرون الخير قدر الإمكان. وممن يعني سلك هذه الوجهة الإمام رجاء بن حيوة الذي معنا اليوم، فكانت له يعني صلة يعني قوية بأمراء بني أمية وملوك بني أمية في زمانه، ويعني حتى صار صديقا حميما لهم، ودائما يحضر مجالسهم وينصحهم و يعظهم وكذا، وطبعا كان يراهم على منكرات وكذا ومظالم، لكن كان يعني ينصحهم ويحاول يعني أن يكسر من الخير قدر الإمكان. وبالفعل بسبب قربه منهم حصل يعني للمسلمين خير عظيم. من أحسن يعني أو من أجل الأعمال التي تسبب فيها رجاء رحمه الله أنه كان يعني مقربا من الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، كان مقربا من الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، وكان يعني بمثابة المستشار لسليمان. فسليمان لما حضرته الوفاة، سليمان بن عبد الملك الخليفة لما حضرته الوفاة، فاستشار رجاء بن حيوة في من يعني لما اقترب يعني وفاته وكذا، استشار رجاء بن حيوة في من يعينه خليفة على المسلمين من بعد الذي يكون يعني الذي يوصي يعني ويعهد إليه بالخلافة والملك. ف فطبعا رجاء بن حيوة يعني نظر في الأسرة الأموية ووجد يعني أن أصلح يعني أهل هذه الأسرة هو إيه؟ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان رجلا يعني صالحا تقيا زاهدا في الدنيا، وكان رجلا عالما في نفس الوقت، يعني تلقى العلم عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. فطبعا رجاء أشار على سليمان أن يولي من بعده عمر بن عبد العزيز، يعني وأخذ يثني عليه وعلى صلاحه وفضله. طبعا هو سليمان بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، يعني هو ابن عم ابن عم سليمان بن عبد الملك ابن مروان، وهو عمر بن عبد العزيز ابن مروان. فأخذ يعني يشجعه على تعيين عمر بن عبد العزيز من بعده. فسليمان طبعا قال له يعني الآن يعني الأسرة الأموية فيها يعني فرعان، فرع اللي هو ذرية عبد الملك بن مروان، والفرع الثاني هو ذرية عبد العزيز بن مروان. فطبعا ذرية عبد الملك بن مروان هؤلاء هم الذين صار لهم الملك، ويريدون أن يبقى الملك فيهم، وهؤلاء يعني هم الذين معهم يعني الأموال والمناصب ولهم يعني الجاه والسلطان وكذا، وليس بالسهل أن تحويل يعني الخلافة إلى يعني عمر بن عبد العزيز، لأن هذا يعني معناه ذهاب الملك من هذا الفرع يعني من الأسرة وإلى الفرع الآخر. ويعني قال له أن عمر بن عبد العزيز يعني سيلقى يعني معارضة شديدة لو وليته من بعدي، ولن يتركوه يعني على حاله. فبفطنته يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى عن طريقة ذكية يعني لتجنب يعني الصدام الشديد مع بقية يعني الأمراء والأسرة الأموية. فقال له الورجاء اقترح يعني على سليمان يعني اقتراحا جميلا، قال له طيب الآن يعني يمكن أن يعني تجعل عهدك كالتالي، يعني تقول الخليفة من بعدي هو عمر بن عبد العزيز، ومن بعده هشام بن عبد الملك، ترجع مرة تانية لبقية أولاد عبد الملك، يعني هو سليمان بن عبد الملك. عبد الملك بن مروان لما مات فولي يزيد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك. فقال له يعني الآن اعهد للناس يعني أن الخليفة من بعده هو عمر بن عبد العزيز، على شرط أن يكون من بعده هشام بن عبد الملك بن مروان. ففي هذه الحالة يعني لا يقلق بنو أمية يعني ولا يحصل لهم خوف أن الملك سينزع منهم وينتقل إلى الفرع الآخر، لا يعني الملك باق في ذرية عبد الملك، وفقط بس يعني يحتملون مدة عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك ترجع إلى أولاد عبد الملك مرة أخرى. فقال له يعني إذا فعلت ذلك سيخفف هذا يعني من الاصطدام معهم وكذا. وبالفعل يعني أعجب يعني سليمان بهذا الاقتراح وكذا، وكتب يعني عهدا بيده يعني لعمر بن عبد العزيز ومن بعده هشام، وختمه اللي هو سليمان، كتب العهد وختمه وكذا وسلمه لرجاء. وجمع سليمان يعني الأسرة الأموية وقال لهم بالنسبة للخليفة من بعدي فأنا عهدت به في عهد في هذه الورقة وهذا الكتاب، وأعطيته لرجاء ابن حيوة، وهذه مسؤولية رجاء يعني إذا حضرتني الوفاة أو كذا فرجاء سيفض الكتاب أمامكم وبخطي وعليه خاتمي، واسمعوا وأطيعوا لمن في هذا الكتاب. وأخذ عليهم العهد بهذا، وكلهم يعني بايعوا سليمان يعني على السمع والطاعة لمن في هذا الكتاب وكذا، وهم يعني في بالهم أن الذي في الكتاب هو واحد من أولاد يعني عبد الملك، وما توقعوا يعني أن الأمر يعني يذهب إلى عمر بن عبد العزيز. لكن المهم أنهم بايعوا وكذا، وكلهم يعني اتفقوا على السمع والطاعة لمن في هذا الكتاب وكذا. فبالفعل يعني لما جاء وقت لما يعني حضرته الوفاة سليمان بن عبد الملك وكذا، رجاء جمع رجاء بن حيوة جمع بني أمية كلهم وكذا وذكرهم بالعهد الذي أخذ عليهم سليمان وأنهم بايعوه على السمع والطاعة لمن في هذا الكتاب وجدد عليهم العهد. فلما يعني عاهدوا وتأكد يعني أنهم سيسمعون ويطيعون لمن في هذا الكتاب وكذا فتح الكتاب وإذا بالخليفة هو عمر بن عبد العزيز وبايعه رجاء كان أول من بايعه يعني على السمع والطاعة كخليفة على المسلمين وكذا. وبالفعل يعني استقر الحكم يعني لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. طبعا عمر بن عبد العزيز كما هو معلوم يعني عده العلماء يعني خامس الخلفاء الراشدين انه جدد سيرة الخلفاء الراشدين رحمهم الله. طبعا كان بنو أمية كان لهم مظالم يعني كثيرة ظلموها الناس وأموال أخذوها بغير وجه حق وكذا. فأول ما ولي عمر يعني الخلافة أخذ يعني ينتزع منهم الأموال التي أخذوها بغير وجه حق والأراضي التي أخذوها بغير وجه حق ويردها في بيت المال يعني على حسب استطاعته. وخطب عمر بن عبد العزيز في الناس وقال لهم يعني يا أيها الناس إن للإيمان شرائع وسننا إن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. يعني إذا عشت سأبينها لكم يعني وحاول معكم بالتدريج يعني خطوة خطوة نطبق شرائع الإيمان يعني كما هي إذا بقيت يعني فإن شاء الله سأطبقها يعني شيئا فشيئا حتى يعني نستكملها وإذا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. وبالفعل يعني حاول يعني أن يصلح قدر الإمكان رحمه الله وكان يعني مثالا يعني هو طبعا بدأ بنفسه وبأهل بيته كان يعني أزهد الناس رحمه الله وصار يعني يحاسب نفسه على يعني أموال بيت المال يعني جدد سيرة الخلفاء الراشدين رحمه الله حتى لدرجة يعني مثلا ضوء المصباح قنديل مثلا من الزيت قنديل زيت مثلا لبيت المال فكان القنديل مقدم يعني هو ملك عام يعني للمسلمين وكذا وهو يقضي يعني في الليل بعض مصالح للمسلمين. فجاءه شخص في مصلحة خاصة يعني في أمر خاص يعني جاء فجاء يجالسه يعني بعدين وجد أن الحديث يعني في أمر يخصه فقام يعني إلى السراج وأطفأه قال يعني لا يحل أن احنا يعني الاستهلاك الزيت يعني المدة التي سنتحدث فيها هذا الزيت يعني هذا ملك المسلمين يعني هذا ليس ملك لا نستطيع أن نستغل يعني ضوء السراج يعني مدة الحديث وكذا يقوم يطفئ السراج وكذا. كان يحاسب نفسه يعني رحمه الله محاسبة يعني شديدة وكان من أهل الورع والتقوى رحمه الله. فالقصد أن مدة يعني حتى يعني يعني جاء في الروايات أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني مات مسموما يعني أنهم بنو أمية طبعا يعني عارضوه وكذا لأنه يعني سلبهم يعني حظهم وكذا. ف يعني قيل انهم سموه يعني وضعوا له سما لكن بعد سنتين من خلافته نشر فيهما العدل والخير رحمه الله. من ضمن يعني مآثر عمر بن عبد العزيز انه جاءه الشعراء هما جرير والفرزدق والاخطل وشعراء بني اميه وكانوا من عادتهم يعني يدخلون على الخلفاء والامراء من قبله يمدحونهم ويعطونهم جوائز فجوائز من بيت المال يعني ما يعطون من جيوبهم يعني من ميزانية الدولة يفرقون جوائز على الشعراء يمدحون الملوك وكذا. فأول ما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه برضو الشعراء جرير والفرزدق والأخطل وبقية الفريق الشعراء يريدون أن يمدحوه حتى يعطيهم جوائز. فقبل أن يمدحوه يعني قال لهم يعني يعني أنا بالنسبة لي يعني لن أعطيكم شيء مع يعني مال الدولة لا أستطيع أن أعطيكم شيء ومال الخاص ما عندي أموال أعطيكم فتريدون تمدحون يعني مجانا يعني يعني لا مانع يعني لكن إذا تنتظرون يعني مكافآت ولا جوائز ما عندي شيء أعطيكم. فانصرفوا إلا جرير يعني جرير رحمه الله كان فيه خير فيعني أنشده قصيدة يعني في الثناء على عمر ومدحه بالعدل وكذا لوجه الله يعني ما يريد منه يعني جوائز ولا مكافآت ولا شيء. فالمهم يعني أن ولاية عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت يعني من الآثار الحميدة لقرب رجاء من الخلفاء بني أمية يعني رجاء كان يعني وزيرا ناصحا، فكان يعني يشير عليهم بالخير ويكثر الخير قدر الإمكان، وكان يعني من بركة قرب الصالحين من الأمراء والملوك يعني تولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كان رجاء طبعا كان يعني له جاه يعني ديني ودنيوي، يعني كان أهل الشام يجلونه لما معه من العلم والدين والتقوى، وفي نفس الوقت أيضا لما له من الجاه الدنيوي يعني والقرب من الأمراء وكذا، فصار يعني سيد أهل الشام يعني في زمانه رحمه الله. ومن يعني مما أثر عنه يعني أنه قال: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. هذه من وصاياه يعني رحمه الله، يقول من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، يعني إذا كنت لا تصادق إلا شخص يعني لا عيب فيه لن تجد يعني إيه أحدا تصادقه، يعني لابد أن تحتمل إيه عيوب أصدقائك. ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه، إذا أنت تريد يعني صديقك يكون يعني مخلصا لك يعني دائما ولا يقدم أحدا عليك وكذا، ف يعني لن تجد يعني من يرضيك من هذا الجانب. ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه، يعني العتاب يؤدي إلى العداوة، يعني ليس بالضرورة أن كل خطأ تراه مثلا من أصدقائك تيجي وتجلسه وتقول له والله أنت أخطأت في الموضوع الفلاني وكان المفروض تعمل كذا، فلو سلكت هذه الطريقة سيكثر أعدائك. لابد أن تتغافل، يعني أن تتغافل، و يعني والتغافل طبعا هذا خلق حميد، يعني قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام إيه؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فأسرها يوسف، يعني الإنسان مش كل حاجة يعني تشوفها مثلا تضايقك لازم إيه يعني تتكلم فيها وتنصح فيها، يعني في حاجات ممكن يفوتها يعني يسرها في نفسه وكذا، فيقول يعني لا تعاتب أصدقائك، يعني أنك إذا عاتبتهم كثر أعداؤك. وكذلك يعني يعني من المواقف التي حصلت أيضا تدل يعني على ما كان عليه من الخير يعني رحمه الله، أنه كان يعني يجري له كان يعني الرجاء كان له يجري له راتب يعني من بيت المال أو كذا، كان له راتب يعني يصرف له من بيت المال أيام يزيد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك والخلفاء من قبل يعني. فلما ولي هشام بن عبد الملك الخلافة يعني قطع إيه قطع هذا الراتب عن رجاء بن حيوة، وكان هشام يعني واجدا في نفسه، يعني هشام لما ولي كان يعني انتقم شوية من إيه من رجاء، لأن رجاء أخره ويعني كان يشعر أنه نزع الخلافة منه ونقلها إلى عمر بن عبد العزيز، وكان مفروض أنه هو اللي يلي الخلافة أولا، فكانت العلاقة يعني سيئة بين هشام ورجاء فيما بعد كما. فلما ولي يعني قطع الراتب الذي كان يعني الشهري الذي كان يأتي لرجاء من بيت المال، فرأى هشام رؤيا في المنام، رأى أباه عبد الملك في المنام، هشام في المنام رأى أباه عبد الملك يعاتبه في ذلك ويقول له يعني لما قطعت يعني النفقة عن رجاء وكذا وأنفق عليه كما كنت، فرأى أباه يعني يزجره في المنام ويعاتبه وكذا، فرجع يعني رغم هشام كان لا يحب رجاء لكن بسبب هذه الرؤية يعني استمر أمر يعني بإعادة الراتب الذي كان يأخذه رجاء. هذا يدل يعني على أن من اتقى الله سبحانه وتعالى الله تعالى يسوق له رزقه حتى على يد عدوه، يعني هشام مثلا يكره رجاء ومع ذلك يعني الله سبحانه وتعالى سخر هشام وجعله يعطيه الراتب رغم أنه يكرهه ولا يحبه يعني. وكان من مواقفه أيضا أنه نظر في صلاة الفجر يعني إلى رجل ينعس بعد صلاة الصبح، رجل ينعس يعني بعد صلاة الصبح، فقال له رجاء انتبه لا يظنون أن ذاع سهر، قال له يعني انتبه يعني إيه شخص مثلا ممكن يظن به أنه كان يقوم الليل أو كذا، فقال له يعني انتبه يعني حاول إيه ما تظهر أنك يعني مرهق حتى ما يحسب الناس أنك يعني سهران تقوم الليل وكذا، وهذا يعني تنبيه منه على الإخلاص يعني لله سبحانه وتعالى، والإنسان يحاول يعني أن يبتعد عن مظاهر الرياء. كذلك يعني أيضا من مواقفه أنه كان يعني قالوا كان بعد صلاة الصبح وكذا كان عطاء الخراساني أحد علماء التابعين من الصالحين يعني والأخيار في الشام كان يعني في كانوا يجلسون بعد صلاة الصبح يتكلمون وكذا وكان عطاء الخراساني يعني يختم المجلس بدعوات يعني يدعو يعني بدعوات ويؤمنون يعني على دعائه وكذا. ففي يوم من الأيام يعني غاب عطاء فدعا رجل آخر وكان رجاء يعني غير منتبه فسمع الصوت يعني فإذا به رجل آخر يعني غير عطاء يدعو بنفس الدعوات التي كان يدعو بها عطاء فقال اسكت فإنا نكره أن نسمع الخير إلا من أهله. قال يعني قال اسكت فإنا نكره أن نسمع الخير إلا من أهله. يعني لعل هذا الرجل مثلا ما كان يعني من أهل الصلاح أو الخير أو كذا يعني ما أحب أن يسمع منه هذه الدعوة. كان له موقف أيضا مع الجواسيس يعني الجواسيس الذين يحضرون المجالس ويحاولون يعني سماع مثلا أي كلمة فيها عيب في الملوك أو الخلفاء وينقلون إليهم الأخبار زي المباحث أو كذا. فكان يعني رجاء يعني جالسا مرة في مجلس يقول الراوي يعني فتذاكرنا شكر النعم فتذاكرنا شكر النعم. رجاء جالس يعني في مجلس ومعه أصحابه كذا وفي الحلقة ويتكلمون عن إيه عن شكر النعم. فقال رجاء يعني ما أحد يقوم بشكر نعم الله تعالى. فرجاء قال يعني ما لا يوجد أحد يعني يقوم بشكر نعم الله سبحانه وتعالى يعني كما ينبغي يعني إيه أن تشكر. قال وخلفنا رجل على رأسه كساء. رجل إيه على رأسه كساء يعني حاطط إيه زي ثوب يعني أو شال أو كذا على رأسه. فقال ولا أمير المؤمنين يقول له ما في أحد يشكر يعني نعم الله. فقال له ولا حتى أمير المؤمنين ما بيشكر نعم الله. فقال إيه جلساء رجاء قالوا وما ذكر أمير المؤمنين هنا. قالوا إيه اللي دخل سيرة أمير المؤمنين ما جبنا سيرة أمير المؤمنين لا بخير ولا بشر أتكلم عن إيه شكر النعم وكذا ما يعني الرجل. وإنما هو رجل من الناس يعني الناس قالوا يعني أمير المؤمنين رجل من الناس ورجاء بيتكلم يعني صفة عامة عن ما جاب سيدة أمير المؤمنين لا بخير ولا بشر وكذا. قال فغفلنا عنه فالتفت رجاء فلم يره شوية واختفى الرجل سمع الكلمة دي واختفى. وإذا هذا الرجل بعد ذلك يذهب ويروح لأمير المؤمنين يعني ويخبره يعني يقول له إن رجاء يقول إنك لا تشكر نعم الله وراح يعني حرف الكلام يعني يعني نقله إلى يريد أن يوقع بين رجاء وبين الخليفة يعني في ذلك الوقت. فذهب يعني رجاء إلى الخليفة يعني وكان له جاه يعني وحظوة عنده فقص عليه الخبر يعني احنا جبنا سيرتك يعني بسوء الحكاية كذا وكذا وحكى له قصة يعني بطريقة صحيحة من رجل راح وصلها يعني أن رجاء يعني جالس مع الناس يدعي أنك لا تشكر نعم الله وأنه مش عارف كذا. فرجاء يعني شرح الموقف يعني الخليفة وكذا وقال ما ذكرناك يعني ما قصدنا سوءا وإحنا نتكلم يعني بصفة عامة ما أحد يشكر نعم الله يعني كما ينبغي وكذا. فراح أمير المؤمنين راح أمر بضرب الرجل الساعي هذا 70 صوتا أمر بجلدة 70 يعني جلدة وكذا. فالرجل بعد ذلك يعني التقى برجاء وقال له يعني هذا وأنت رجاء ابن حيوة وتروح يعني تخلي الملك يعني الخليفة يضربني يعني 70 صوتا وكذا. فقال له رجاء يعني 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. يعني قال أنا يعني جعلت يعني الخليفة يعني أوغرت صدره عليك وخليته يعني ينتقم منك وكذا وأوصيته أن يعاقبك يعني لأن إيه حتى يكون يعني هذه موعظة لك يعني 70 صوتا في ظهرك حتى لا تذهب بعد ذلك تشي بمؤمن وتتسبب في قتله وتيجي يوم القيامة يعني وتتحمل إيه في عنقك يعني دم مؤمن أو رقبة مؤمن تتسبب فيها يعني وكذا. فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يتلفت ويقول احذروا صاحب الكساء انتبه لكل حد جالس وسطنا يعني يروح ينقل الأخبار. وكذلك يعني من الكرامات يعني التي تؤثر عنه أو كذا، يعني أنه كان يعني واقفا عند باب سليمان ابن عبد الملك، يقول فجاءه رجل يعني حسن الهيئة كذا، يقول يعني لم أره من قبل ولا من بعد، يعني فأوصاني يعني وقال يا رجاء إنك قد ابتليت بهذا وابتلي بك، إنك قد ابتليت بهذا الخليفة وهو إيه ابتلي بك يعني بمجالستك له، وفي قربه الهلاك، فعليك بالمعروف وعون الضعيف، يا رجاء من كانت له منزلة من سلطان فرفع حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها لقي الله وقد شد قدميه للحساب بين يديه، يعني ثبت الله قدميه يعني يوم القيامة إذا كان يعني يرفع حاجة الضعفاء. يقول قال هذا ثم اختفى هذا الرجل، يقول ما رأيته يعني لا من قبل ولا من بعد، يعني أن ربما يكون رجلا يعني صالحا جاء أخبره، ربما يكون ملك مثلا في صورة رجل، الله تعالى يعني على كل شيء قدير. يعني فاستمر يعني رجاء رحمه الله على ما هو عليه يعني من الخير رحمه الله. وكما قلنا يعني لما ولي هشام ابن عبد الملك يعني حصل يعني جفوة بينه وبين هشام، وطبعا ابتعد عنه وصار يعني لا يحب يعني مجالسته وكذا، وكانت هذه فرصة لرجاء يعني هو أيضا ابتعد عن يعني عن مجالسة يعني بني أمية يعني في ذلك الوقت، وانقطع يعني للعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى حتى توفي رحمه الله سنة 112 من الهجرة، توفي سنة 112 من الهجرة رحمه الله تعالى. بهذا يعني ينتهي الكلام عنه ونتوقف إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل تفضل. هو الأخطل، الأخطل هو النصراني، هو جرير مصري. سبحان الله سبحان الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.